باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. اللهم صل وسلم. في هذا دليل على أنه تجوز مخاطبة الخطيب لكن في الأمر الذي فيه مصلحة. وفيه أيضا أنه يستحب للخطيب إذا دعا بالسقيا يوم الجمعة أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم معه، وكذلك أيضا في خطبة الاستسقاء الذي يكون في الصحراء ينبغي رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الناس يرفعون أيديهم معه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.